يشتري كاس سكر 1000 كيس 2000 بير الصاع او الزكاه لا يبيع يدير التجاره انطيع او خليها يعني. حطها في اراضي لا ترى ان الارض ما أنا بحطها في أراضي يعطيها دور المكسب هي دور المكسب ينتظر لعدة سنوات ينتظر عاد نصيبه قد يخسر وقد يزيد لكن إذا جاء الزبون هم قصد هدية يبي يبيع وهم منع عليه الزكاة تجب عليه تعجب هم منع عليه الزكاة تجب عليه الزكاة يا شيخ تجب عليه الزكاة يا شيخ ها؟ يجوز تأخير الزكاة إذا كان المال المزكى غائب إذا كان المال المزكى غائب يجوز تأخير الزكاة هذا معنى يجوز تأخير زكاة المال إذا كان المال المزكى غائب لكن هل نلزم يسلم من قروش الثانية من صندوقه يقول أنا بنا ما نعطيكم من قروش اللي في دكاني أنا أنت بصب له لنبيع الأرض أعطيك ما ننتظر هذا حق للفقراء ولا يجوز تأخيره يقول حق الفقراء متعلق بعين المال هما يقول هما كم قرأت في كتاب الزكاة وتجب الزكاة وتعلق الزكاة بعين المال ولها تعلق وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ما دامنا نقول وتجب الزكاة في عين المال خلوا تكت في عين المال حتى يبيع وش تقول تأخذ من قلوش لن ترجع حتى يتحمل لأن التأخير يا شيخ أول حاجة الفقير ناجزة هو التأخير مخل بمقصود يقول الزكاة يقول أنا ما كبرت شيء أعطيك ما هي منين أعطيك عنده قروش يا شيخ اللي من عرض العروض يقول قروشي هذه زكاة اللي من عرض العروض اللي عنده يا شيخ يقول هذه بعد العروض ما باعها يقول هذه قروشي زكاة لكن هذه يقول غايته أنا تعيدين أحد كلمة المدد هاي لكن العروض الدمام ولا في الجوف ولا في شيخ العروض القريات ولا في نجران العروض اللي عنده ما باعها لا زالت موجودة عنده وطالبنا في الزكاة تمنها وزكاها هذه معدة للبيع ما شيء وجد أيضا معدها للبيع لكن يقول هذا غاية لو شمت عليه ما تحدي شيء يقول ليش إيه المقصود ظاهر كلام الأصحاب أنه يجوز له التأخير المال الغائب ولا يلزم أن يخرج من ماله لأن الزكاة واجبة في عين المال وما دام أن عين المال ما بيع فلا يلزم أن يخرج من ماله والعروض يبيع والقول الآخر ما يخرج من الموجود عينه والأرض ما يمكن أن يخرج منها عينه ولا العروض قد يقال اخرج ما دام ما بيعت اخرج سكر ما يقابلها واخرج قهوه وهيل وتمر وخام لان هناك من يقول تخرج زكاه العروض من العروض اما المقصود عندهم يقولون ما يجب اذا قلنا يا شيخ تخرج زكاه العروض من العروض وهي معروضه للبيع الا يمكن ان مثلا اذا كانت 1000 متر ناخذ منها مقدار 25 متر ونجعله للفقير نبيعه لا يقول لا يقول يا أخوي يقول هذا ما لكم حق تأخذ مني 25 لأنه بيتخل بأرضي لو كان ملك لك ما يبزكاة لو كان ملك لك ما حصل لك تقسمها نبيع جميع إذا كانت القسمة بتنقص القيمة احتسبها للفقير عشان لا نمت تنمي للفقير يقول لا ما يا الله أقوم بالواجب هذا بغيت أتصدق ما مالك أنا عارف أتصدق يقول يا رجل أقوم بالواجب الحين أما أن تكوني أعطي 25 متر من أرضي من أم أعطيه لأن أبيه بتنقص القيمة حتى أنت لو كان الملك لك 25 متر تجبر تبيعه نقصمك تقول أنا بايع نقول لا بيع بالقوة لحرمة الشركة إلا إذا كانت القسمة ما تنقص القيمة ولا فيها ضرر لأن تكون أرواج ما في مانع يكسب لك حقي أما إذا كان قسمك بتنقص حقي وبين حقني ضرر فأنا أقول نبي عليك بالقوة ولا اشتري أما لو زين يشتري مني هال 25 يشتريها نعم يشتري منها هال 25 أنا بشهر لأن نبيك يقول إنما البيع عن تراضي نعم يقول يا جماعة ما بشهري لأن نبيك يقول إنما البيع عن تراضي طيب ما دام إني ألزم بالبيع ما دام ألزمت أنا بالبيع يقول لأجل حرمة الشركة. لا أنا ما أنا بايع، أنا مشاري. أسخن الشريط زي. يقول ما عندي شيء. يقول ما عندي رمال. عن شيء ما مشاري. تبي تشتري وتشتري. ولا القسم ما نلقاش لأن القسم ضد. ما ذكرت بعد القسم هناك. نعم. الديون إن كانت على ملي بالغ لك دين على تاجر على إنسان متى ما جد أعطاك حقك لا خرج حالة. أما إذا كانت دينك عند فقير معسر أو عند غني مماطل يبي شكاوى يبي غدا ودعاء وخصومات هذا ما يدوم تحت شيء إلا إذا قبضت. إذا قبضت فأخذ زكاته على الصحيح لسنة واحدة والمذهب لما مضى من السنة. أما إذا كان من قروشك اللي الدين عند ملي بالغ متى ما طلبته قالت تفضل هذا أخي زكاة. أما إذا كان دينك عند إنسان معسر الغلة نزل بزكاة شيء ما هو بيد ولا تستطيع تحصيله أو عند غني لكن هذا الغني أكثر مماطل يبي دعاوي ويبي شرطة ويبي خصومات ما لازم تأخذ زكاة قبل تقوله لأن في حكم الدين اللي على الفقير المعسر. طيب الذهب الموجود في الدمام إيش؟ الذهب الموجود في الدمام أيه؟ يقاس على الأرض الموجودة في الدمام مثلا يقاس لكن هذا قريب لا قريب في الإمكان أخذ بشراء تلفون. أما الأرض يبيك تقول بيع مثلا ما جاك أحد هذا نقد ما يتأخر. فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وكذا جاهل عرف فعلم وأصر وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها. فإن منعها جاحد جحودا لا شك أنه يكفر حتى ولو أخذ الزكاة. لو قال الزكاة ما هي بواجبة ولكن نزول على رغبتكم أنا بطل الزكاة نقول أنت مرتد فإنك جحدت ركنا من أركان الإسلام الخمسة فهذا رد ولو أخرجها. أما إن كان منع إخراجها بخلا ولا هو يعتقد الوجوب يعني يقول أنا أعرف الزكاة واجبة لكن أنا مطلع هذا يعذر وتخرج بالقوة قهرا. أما إذا جحد الوجوب هذا يكون مرتب بالاتباع. لكن هنا سؤال هذا واضح إذا جحد وجوبها أنه مرتد وهذا بلا خلاف إلا بخلاف شاد. لكن لو قال هذه زكاة في نوع معين في نوع معين مثلا المذهب وقول كثير من العلم أن الحلبة فيها زكاة وحب الفجل فيه زكاة والبذورات اللي تكال وتدخر فيها زكاة وعند آخرين ما قال أقول لكم ما فيها زكاة. أنا أجحد الوجود في هذا الشيء فاللي يقول ما فيها شيء ما يكفر يكون محل اجتهاد ومحل بحث ولا شيء مجمع عليه. وأخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثة. هذا حكم من جحد وجوبها فإنها تؤخذ منه قهراء ثم هو يقتل كفرا قيل حدا لأنه مكذب لله ولرسوله لكن بعدما يدعى إلى التوبة ويعرض بالأدلة مثل نظر ما تقدم في من جحد وجوب الصلاة. نعم أو بخلا أي ومن منعها بخلا من غير جحد أخذت منه فقط فخرا كدين الآدمي ولم يكفر وعزر إن علم تحريم ذلك وقوتل إن احتيج إليه. أما من منع الزكاة بخلا مع اعتقاده بالوجوب فهذا تؤخذ من قهرا ويعزر لامتناع. فإذا لم يمكن أخذها منه إلا بالقتال جاز للإمام قتاله كما لو امتنعت قبيلة من قبائل العرب